بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجا. إذن هذه خمس مسائل أو ست مسائل منهي عنها، وبعضها يصل إلى حد التحريم. الالتفات اليسير جاء في الحديث أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلا ينبغي له أن يلتفت وأن ينظر في موضع سجوده. وأما رفع البصر إلى السماء فإنه حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أي تؤخذ فجأة. وهذا يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة. وأما الصلاة إلى صورة منصوبة فأيضا هذا حرام، أن يصلي الإنسان إلى صورة منصوبة أمامه، لأن في هذا تشبها بعباد الأصنام، فإن عباد الأصنام والأوثان يصلون إليها، فمن صلى إلى صورة منصوبة فقد تشبه بعباد الأوثان، ولا يجوز التشبه بعباد الأصنام. وأما من صلى إلى وجه آدمي، يعني آدمي جالس فيأتي يستقبله ويصلي إلى وجهه، فأيضا هذا ما ينبغي، لأن هذا أيضا فيه نوع من التشبه بعباد الأصنام، وكأنه صلى إليه كما يصلي عابد الصنم إلى الصنم. وأما استقبال النار فهذا فيه تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار، فمن صلى إلى نار فقد تشبه بالمجوس. قال الشيخ: ولو سراجا، حتى لو كان سراجا، والسراج فيه فتيل فيه نار، ما ينبغي للإنسان أن يصلي إليه لئلا يتشبه بالمجوس. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فتته الجماعة. ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوس، ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه. أيضا هذه مسائل كلها مكروهة أو محرمة في الصلاة. قال الشيخ: وافتراش ذراعيه في السجود، يعني أن يضع الذراعين على الأرض يفترش كانبساط الكلب. وقد جاء في الحديث: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب، وهذا قد تقدم معنا قبل صلاة العشاء في درس صحيح البخاري. قال: ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. الحاقن من يدافع البول، والحاقب من يدافع الغائط. الحاقن هو الذي يدافع البول، والحاقب بالباء هو الذي يدافع الغائط. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فلا يجوز للمسلم أن يدخل في الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، يعني يشعر بحاجة شديدة إلى أن يتبول، أو يشعر بحاجة شديدة إلى أن يذهب إلى الغائط، فلا يجوز له أن يدخل في الصلاة في هذه الحالة، لأنه سوف يكون قلقا مضطربا لا يخشع ولا يطمئن في صلاته. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني لا يدخل في الصلاة مع حضرة طعام. والمؤلف يقول يشتهيه، إذن يفهم من هذا أنه إذا حضر طعام لا يشتهيه فإنه لا بأس أن يصلي، وهذان قولان للعلماء. من العلماء من قال: لا يصلي مع حضرة الطعام، ولو لم يجتهد. وبعض العلماء قال لا، يعني بعض العلماء الذين قالوا لا يصلي ما حضرت الطعام ولو لم يكن مجتهيا له، أخذوا بظاهر النص بعموم النص لا صلاة بحضرة طعام. والعلماء الذين قالوا لا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، أخذوا بالحكمة، نظروا إلى علة الحكم، إلى العلة من ذلك. ما هي؟ أنه لو دخل إلى الصلاة مع حضور الطعام الذي يشتهيه فإنه لن يطمئن في صلاته. ولا شك أيضا هذا في مشقة على النفس، هذا في مشقة، يعني كل إنسان يشتهي الطعام ويقال له اترك واذهب صلي. والدين الإسلام يبني على اليسر والسماحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. فمن نظر إلى ظاهر النص أطلق وقال لا يصلي مع حضرة الطعام، اشتهاه أو لم يشتهي. ومن نظر إلى الحكمة والعلة قال لا، وإنما لا يصلي إذا كان مشتهيا للطعام، أما إذا كان الطعام هذا ما يبالي به فيصلي. ولعل هذا هو القول الراجح. المؤلف يقول أو بحضرة طعام يشتهيه، لأن الأحكام الشرعية لا تكون أحكاما مفرغة من حكمها وعللها. وهذه الظاهرية، الظاهرية لا ينظرون إلى الحكم والعلل، وإنما يأخذون هكذا بظاهر النص وبظاهر العبارة وباللفظ، جامدين على الألفاظ وجامدين على العبارات بدون نظر إلى الحكم والعلل والمعاني التي في هذه العبارات وفي هذه النصوص. وهنا المعنى، طب الشارع لماذا قال لا تصلي إذا في طعام ما تصلي؟ لابد في حكمة هنا، في معنى. ما هو؟ لأنك لو صليت وتركت الطعام هذا فيه مشقة عليك، وهذا فيه نوع من الحرمان لا تأتي به الشريعة، وأيضا فيه نوع من التضييق لا تأتي به الشريعة، وأيضا أنك لو صليت في هذه الحالة لن تصلي صلاة خاشعة وصلاة مطمئنة، وكيف تتلو وكيف تذكر وكيف تسبح وتركع وتسجد وأنت فكرك وعقلك وهواك أين مع رائحة الطعام؟ فهذا يفيدك، هذا يفيدك أن الطعام الذي لا نصلي معه هو الطعام الذي تتعلق به نفوسنا ونشتهيه. طيب هذه الأشياء من انشغال الفكري وانشغال البال واضطراب الحال، هل يكون هذا مع طعام لا تشتهيه؟ ها؟ ما يكون. إذن لا بأس صلي. وهنا تأتي القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة شرعية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقول الشيخ رحمه الله أو بحضرة طعام يشتهي، هذا الراجح. لكن قد يقول قائل إيش مقدار الشهوة؟ نقول ما مقدار هذه الشهوة، أن الإنسان يختلف أحيانا، في شخص شره وشخص فاقد الشهية. نقول هذا الاشتهاء الذي تمنع معه من الصلاة هو الاشتهاء الذي يجعلك تميل إلى الطعام وترغب أن لو أخرت الصلاة من أجل هذا الأكل، يعني ميلك إلى الأكل وميلك إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا يجوز لك ويسوغ لك أن تترك الصلاة، بل يمنعك من الصلاة طالما أنه في ميل عندك إلى الأكل. أما إذا كان ما في ميل، يعني الأكل محطوط، موضوع الأكل جيد وأنت لا تميل إليه ولا تشتهيه ولا تفكر فيه، فحينئذ ما الذي يمنعك أن تصلي؟ صلي. إن ما في معنى هنا، ما في حكمة، ما في علة. لكن إذا كان هناك ميل واشتهاء، ولو كان اشتهاء بسيطا يعني قليلا يسيرا، فلا بأس أن تترك الصلاة وأن تأكل. يقول رحمه الله بل يؤخرها، يعني يؤخر الصلاة ولو فاتته الجماعة. وهذه من الأعذار التي تبيح للمصلي أن يترك الجماعة، حضور الطعام. قال رحمه الله ويكره مس الحصى. هذه المسألة، يكره مس الحصى يعني أثناء الصلاة، أثناء الصلاة ما يظل يعبث بثيابه، يعبث بعمامته أو يعبث بساعته ويعبث بالحصى وبالفرش، لا، هذا ينافي الخشوع وينافي الهيئة التي ينبغي عليها أن يكون المصلي. ولا يشبك الأصابع أيضا، ما يشبك الأصابع أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة. يعني الإنسان إذا خرج من بيته قاصدا المسجد لا يشبك بين أصابعه، إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه لا يشبك بين أصابعه، وأثناء الصلاة كذلك. قال: واعتماده على يديه في جلوس، إذا جلس سواء الجلسة التي بين السجدتين أو الجلسة التي للتشهد فإنه يجلس الجلسة الشرعية ويضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه ولا يعتمد على الأرض، يعني يفعل هكذا، لا يعتمد بيديه أو بيده على الأرض هكذا. فإن هذه الجلسة، الاعتماد باليد على الأرض، هذه جلسة اليهود، أما نحن المسلمين لا، إذا جلسنا في صلاتنا فإننا نضع أيدينا على أفخاذنا هكذا، جلسة فيها وقار وفيها أدب وفيها تواضع لله سبحانه وتعالى، ولا نعتمد باليد على الأرض. يقول رحمه الله: واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته، أيضا هذا من العبث أن يمس اللحية ويظل يعبث في اللحية، هذا من العبث. وعقص شعره، عقص الشعر أن يجمع الشعر، أيام ما كانت العرب لهم شعور كثيرة، الآن ما في عقص، إن شعورنا قليل نحن الآن، لكن في السابق كان الرجل يترك شعره، يترك شعره وربما يظفره، فكان بعضهم ماذا يفعل؟ يجمع الشعر هذا، يلمه لمة واحدة في أعلى رأسه، في على قرنه أو على قفاه أو على قفا الرأس، هذا العقص، هذا ممنوع. وهذا العقص للشعر، وهذا العقص للشعر هو في الحقيقة ممنوع في الصلاة وخارج الصلاة، وقد جاء في الحديث النهي عنه، وجاء في الحديث أن هذا العقص للشعر أنه مغرز الشيطان، هذا العقص، فهو ممنوع في داخل الصلاة وخارج الصلاة. وأما الذي ممنوع وخاص بالصلاة هو الكف، كف الشعر، وكف الشعر مسألة أخرى، صورة أخرى غير مسألة عقص الشعر، أي هذه مسألة وهذه مسألة. عقص الشعر ممنوع مطلقا لأنه مغرز الشيطان، كف الشعر أو كفت الشعر كما في الحديث، حديث عبد الله بن عباس، هذا خاص بالصلاة وخاص بالسجود، يعني خاص بالسجود في الصلاة، وهو أن يرفع شعره وأن يكف شعره ويمنع الشعر من السجود معه، هذا معنى كف الشعر أو كفت الشعر. وهذا الكفت أيضا ليس خاصا بالشعر، وإنما هذا الكفت أو الكف يكون للشعر ويكون أيضا للثوب، وهذا كله ممنوع في الصلاة. يقول: وكف، ولذلك الشيخ يقول: وكف ثوبه. وقلنا في درس البخاري إن كف الشعر وكف الثوب هو نوع من أنواع الكبر والترفع، يتنافى مع هيئة الساجد الذال الخاضع لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإن كف الشعر أو كف الثوب أبدا لا يتناسب، يتنافى ويتعارض مع هيئة السجود التي هي قمة التواضع والذل والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف تسجد للذي عنت له الوجوه وذلت له الرقاب وخضعت له الجبابرة سبحانه وتعالى، تسجد لرب العالمين ثم تفعل شيئا فيه كبر وفيه ترفع، تكف شعرك وتكف ثوبك؟ هذا ما يليق. يقول رحمه الله: وإن تثاءب، إن تثاءب في صلاته كظم ما استطاع. فإذا تثاءب في صلاته فإنه يكظم ما استطاع، يعني يمنع، يكظم يمنع التثاؤب ما استطاع. فإن غلبه التثاؤب وضع يده في فمه، يضع اليد على الفم. قال رحمه الله: ويكره تسوية التراب بلا عذر، يكره أن يسوي التراب، يعني يسوي التراب الذي موضع سجوده، التراب، لأن في الزمن الأول ما في عندنا، ما كان عندهم فرش مثلنا الآن، تراب، فيكره أن يسوي التراب حتى يسجد عليه بلا عذر. إذا في عذر أحرج، كأن يكون هذا التراب مثلا فيه حصى مؤذي يؤذيه، في جبهته مثلا، فلا بأس أن يسوي، أما بدون عذر لا، يكون من العبث. قال: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، يعني يمنع أحدا أن يمر بين يديه أثناء صلاته ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. فإن أبى فله قتاله، فإن أبى يعني هذا المار أبى أن يرجع، يقول فله قتاله. قتاله يعني أن يشتبك معه باليد، هذا القتال، القتال هو الاشتباك باليد، ما يسمى عند العامة بالمضاربة، الاشتباك باليد، يعني يدفعه بقوة، وليس معنى القتال أن يخرج له سكينا أو آلة حادة جيد أو رشاشا، لا، هذا ليس هذا المراد. تقتل الرجل مشكلة، وإنما هنا قال فليقاتله ولم يقل فليقتله، جيد. هذا القتال، القتال كما قلت أن يدفع بالقوة باليد. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث فإن معه القرين، وجاء في لفظ آخر فإنه شيطان، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص، لو ماذا تصنع؟ لا، الصلاة صحيحة، ولكن سوف يأتي في كلام الشيخ متى تنقطع الصلاة. يعني لو مر الرجل فإنك ما ترده، لأنك لو رديته فإنه قد قطع صلاتك مرتين، تتركه، والإثم الإثم عليه، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان متعمدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 أبو هريرة قال 40، قال سنة، شهرا، 40 يوما، طيب أقل التقديرات قالوا 40 يوما، يعني لو تقف 40 يوما هذا أهون عليك وأفضل لك منك أن تمر. إيش معنى ذلك؟ إنه هذا شيء عظيم إنك تمر بين يدي المصلي. Okay. ولو يعني ما تقف دقيقة. الحديث يقول لك قف 40، يعني لو تجلس في المسجد 40 يوم أفضل لك منك تعمر. وهو الآن سوف يصلي ركعتين، هاتان الركعتان كم؟ 5 دقائق، انتظر 5 دقائق، وربما والعوام أقل من 5 دقائق. كيف؟ لا، الرافضة لا حرمة لهم، الرافضة مر. أين سأل عن الرافضة؟ المخالف للسنة في إيش؟ أنا فهمت المخالف للسنة في عدم اتخاذ السترة. أيها الأحناف بعد ما يسلم الإمام ينهض مباشرة، يفعلها الأتراك والهنود وهؤلاء الأحناف. طيب تنتظر، هذول من أهل السنة صلاتهم صحيحة، يعني تنتظر حتى يفرغ من صلاته. لكن إذا كان رافضي يصلي وضع إيش هذه الحجرة أمامه، فإنك تمر وتدوس عليها بقدمك ولا تبالي به، صلاتهم باطلة، دينهم غير صحيح، ولا حرمة لهم، نسأل الله السلامة والعافية. بل لو كان لك من الأمر شيء أن تخرجه وأن تطرده من المسجد فافعل، جيد؟ من هذول الناس صلاتهم غير صحيحة وغير شرعية، فلا حرمة لصلاتهم، وإنما نحن نتكلم عن صلاة صحيحة شرعية تكون من مسلم، من مسلم عبادته صحيحة، صلاته صحيحة، والله المستعان. الحرم بعض العلماء استثنى هذا الحكم من الحرمين، قال لأنه مظنة الزحام، ولا سيما الحرم المكي أيام المواسم يشتد الزحام، ولو قلنا لكل شخص يمنع المار لتعطلت الحركة، فربما يستثنى هذا الحكم من الحرم، لأن القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، ولكن إنما يكون هذا عند الحاجة. لأن هل الحرم المكي يكون مزحوما ومضغوطا طيلة العام؟ لا، وإنما نقول إذا كان هناك موسم حج أو في رمضان مثلا حيث يشتد الزحام ويكثر المعتمرون، فإذا كان في حاجة ممكن أن نستثني وأن نأخذ بهذه القاعدة، ولكن إذا كان ما في حاجة لا، يجب علينا أن نحتاط وأن لا نمر بين أيدي المصلين، وأن لا نمكن أحدا أن يمر بين أيدينا، بل إحنا إذا أردنا أن نصلي فإن نذهب في مواضع وفي أماكن نتقي فيها أن يقطع أحد صلاتنا. الحمد لله. يقول رحمه الله: ويكره، يقول: فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، يعني حتى لو كان أثناء الدفع تحرك حركة كثيرة فلا بأس، لأنه هذه الحركة من أجل المحافظة على الصلاة. طيب، ممكن الإنسان في سبيل اتقاء أن يمر أحد بين يديه يتقدم إلى الآن الخطوات، فلا بأس، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أحيانا تكون واقفا والناس يريدون المرور مثلا، فأنت تصلي وهم يريدون المرور، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ يتقدم قليلا، تقدم قليلا ولو خطوات حتى تترك الناس يمرون. وهذا لا حرج. الشيخ يقول هنا: ولو مشى يسيرا. ويحرم، ثم الشيخ استطرد في المسألة قال: ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. المصلي إذا ما له سترة ما تمر بين يديه، وهذا بمقدار تقريبا 3 أذرع، متر ونصف تقريبا، هذا بين يدي المصلي. قال: ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وإن قتل حية وعقرب وقملة وله، وللمصلي يعني يجوز له قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء وضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. هذه كلها مسائل جاءت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أو العقرب والحية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقتل العقرب والحية وحتى القملة، لأن قتلها يسير وهي مؤذية، وتعديل الثوب والعمامة لا بأس، هذا أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي تعديل الثوب. وحمل شيء وضعه لا حرج فيه، النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه أمامة بنت ابنته زينب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضعها وإذا قام ورفعها. هذه المسألة مأخوذة من هذا الحديث: وحمل شيء وضعه وله إشارة بيد، يشير بيده أو بوجهه أو بالعين، هذا كله لا حرج فيه، وقد جاء في السنة الإشارة باليد ورد السلام باليد، ويقاس على ذلك الإشارة بالوجه والعين، لأن هذا يعني إن كانت الإشارة باليد مشروعة فبالعين أو بالوجه من باب أولى. ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه، يعني المصلي، أنا عندي أما بفتح الهمزة أمامه، ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط. يفتح على الإمام إذا أرتج عليه، يعني إذا أصاب الإمام اضطراب وانعقد لسانه، أرتج عليه اضطرب وانعقد لسانه ونسي الآيات، بل أحيانا لا أدري ماذا يقول، وهذا يحصل لكثير من الناس في المواضع التي فيها رهبة وفيها هيبة، وقد يأتي الإنسان يريد أن يخطب مثلا أو أن يلقي شعرا فينسى وينعقد لسانه وينسى خطبته أو ينسى خطبته وينسى شعره وينسى كلمته، هذا الارتجاج يرتج عليه، فالإمام أحيانا يقع له شيء من ذلك، أو يغلط في الآية، يعني ما يحصل له مثلا انعقاد في اللسان أو نسيان أو ذهول، وإنما يستمر يقرأ ويغلط، فإنك تفتح عليه وتعدل لا بأس. وإن نابه شيء في صلاته، سبح رجل وصفقت امرأة، إذا كان الإمام نابه شيء في صلاته، نسي في موضع سجود لم يسجد، في موضع جلوس قام، في موضع قيام جلس، نابه شيء في الإمام، وقع له سهو زيادة أو نقصان، وقع له شيء الإمام وقع له شيء، فماذا نفعل؟ نسبح له، الرجل يسبح له يقول له سبحان الله، والمرأة تصفق، تصفق يعني تضرب بيد على الأخرى، تضرب بيد على الأخرى، جيد؟ ليس التصفيق يعني العلماء يقولون مو تصفيق ضرب باطن الكف باطن الكف، وإنما باطن الكف بظهر الكف، هذا الأقرب والأبعد عن التشبه بمن بأهل الغناء. يعني المرأة تصفق تصفيقا معتدلا وبعيدا عن التشبه، ما تظل تصفق كأنها في حفل أو كأنها تغني، لا تصفق تصفيقا يعني فيه تنبيه للإمام. طيب، قال سبح رجل وصفقت امرأة، وتأمل سبحان الله، وهذا يعني تنبيه المصلي في صلاته، وما هو الشرط للإمام، أحيانا المصلي يريد أن ينبه غيره وهو في الصلاة، أنت الآن تصلي تريد أن تنبه غيرك إلى شيء فإنك تسبح له، وكذلك المرأة تصفق إذا أرادت التنبيه، التنبيه على شيء. وهذا يدلك على مسألة حفاظ الشارع على مسألة المرأة وعلى صوتها، صوت المرأة ما ينبغي أن يظهر، لأن صوت المرأة أحيانا يكون فتنة، وأحيانا يكون مشوشا على الإمام أو على المصلي، فإنها لا تظهر صوتها. يقول وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه، وفي غير المسجد عن يساره، يعني في المسجد ما يبصق إلا إذا كان المسجد تراب كما في المساجد الأولى فإنه يدفن، ويكره يقول أن يبصق قدامه أو عن يمينه، يعني إذا كان الإنسان في مسجد يبصق في ثوبه أو في منديل معه لا بأس، إذا كان يصلي في غير المسجد يعني في مثلا في صحراء في موضع ما هو مسجد فله أن يبصق، ولكن عن يساره، عن يساره وليس أمامه، هذا ممنوع لا يجوز، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يبصق أمامه ولا يبصق أيضا عن يمينه. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على